لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في التعليق على كتاب الإيمان صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هذا الباب من تبويبات الإمام البخاري يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون، أي بعضهم أفضل من بعض، وأن بعضهم أنقص من بعض بحسب تفاوتهم في هذا الإيمان عملاً وقولاً، وكذلك في الاعتقاد فيما هو من أعمال القلوب كالتوكل كالرجاء والمحبة والخشية وأمثالها. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن يحيى. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ورواه الإمام البخاري من طريقين: من طريق مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والطريق الثانية من طريق وهيب وهو من أقران مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن ليست في الآخرة إلا داران: دار السعادة وهي دار الجنان، وأهلها متفاوتون في منازلهم تفاوتا عظيما، وما في أهل الجنة دني، كلهم في كمال، وأقل أهل الجنة فيها منزلا كما جاء في الصحيحين كمن أوتي الدنيا كلها وعشرة أمثالها، هذا نعيم أقل أهل الجنة فيها. أما نعيم أوسطهم ونعيم أعلاهم فلا يتصوره ذهن الذاهنين ولا عقل المخلوقين، وهو فضل إنعام ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإذا دخل أهل النار النار وهم فيها في دركاتهم وفي شقيهم وعذابهم، الدرك الأسفل فيه المنافقون، وفوقها دركات، وأعلى دركات النار دركة عصاة أهل الإيمان والموحدين. فإذا مست هؤلاء النار بقدرهم لا يخلدون فيها، وإنما هم على مراتب، فمنهم من يذوق منها ذوق العذاب ثم يخرج، ومنها من يخرجه الله جل وعلا بشفاعة الشافعين، وأجلها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما أن الله يحد لنبيه أربعة حدود: يشفع لأهل الكبائر وأهل الذنوب فيحد له حدا، أخرج من النار من في قلبي مثقال ذرة من خردل من إيمان. فإذا أخرجهم الله بشفاعة نبيه رجع فشفع ثانية فيحد له حدا آخر ثانيا، أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا أخرجهم الله بشفاعته رجع فشفع ثالثا فيضع الله له حدا ثالثا، أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا أخرجوا رجع عليه الصلاة والسلام فشفع لله رابعا، أي في المرة الرابعة، فيأتيه الحد الرابع، أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذه لأهل الإيمان إذا مسهم بذلك العذاب. صنف آخر تحرقهم النار حتى يصبحون كالحمم. ما الحمم؟ كالفحم الأسود، احترقوا في النار وهم من أهل الإيمان، فيخرجهم الله جل وعلا بعدما صاروا حمما فيلقون في نهر الحياء، ويسمى في رواية وهيب نهر الحياة، وهذه من أنهار الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ملتوية، أي رجعوا أحسن حالا مما كانوا فيه بعدما احترقوا بالنار، بعدما احترقوا بالنار. ولما سمع أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث قال: كأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بالبادية لأثر السيل إذا جاء فأنبت الله به العشب، ومنها هذا الحب على حميد السيل، أي في باطن الوادي وعلى ضفتيه. هؤلاء هم أقل أهل الإيمان منزلة في النار، يخرجون منها بعدما صاروا فحما وحمما، فيعيد الله لهم أجسادهم وينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل. ومنهم من يسمون بالجهنميون، والجهنميون أقوام امتحشوا في النار فأزال الله عنهم إلا موضعا في وجوههم حتى يلقبهم ويناديهم أهل الجنة بالجهنميين، فيدعون الله جل وعلا أن يزيل عنهم هذا الأثر الذي به نودوا فيزيله عنهم. دل الحديث على أن أصحاب الذنوب متفاوتون في عذابهم إذا دخلوا النار، لأن منهم أقوام لا يدخلونها، أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم الشافعون نبينا عليه الصلاة والسلام، والأنبياء عليهم السلام، والملائكة عليهم السلام، والشهداء والصالحون والقرآن، فلا يدخلوها. ولهذا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته وهي على ضربين في مجملها، في أقوام أمر بهم إلى النار يشفع ألا يدخلوها فيحقق الله فيهم شفاعته، وفي أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا منها، وهي كما سبق مفصلة في حق نبينا في حدود الأربعة. ثم يأتي بعدهم من امتحشوا فصاروا حمماء، وهذا التفاوت لتفاوت أعمالهم وتفاضلهم، أي بعضهم أنقصوا عملا من بعض وبعضهم أرفعوا عملا من بعض، وهذا فيه أن ترك العمل يوجب الوعيد في النار. والحديث هذا وأمثاله رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان فلم يجعلوه مؤثرا فيه، لا في فعله أو في تركه. وديدنهم ومعذرتهم إذا أمروا بالمعروف أن يفعلوه، وإذا نهوا عن المنكر أن يتركوه، قالوا بلسان الحال أو لسان المقال: الإيمان في القلب، أي لا أثر للعمل أو للقول في الإيمان. والتفاضل أي بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أنقص من بعض، ومذهب السلف وأتباع الأنبياء في هذا الإيمان. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. اللهم صل وسلم عليك يا محمد. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم. إذن هذا الحديث رؤيا منام. وقد أجمع العلماء على أن أنبياء على أن رؤيا الأنبياء وحي. أعيدها مرة أخرى يا أخواني، أجمع العلماء على أن رؤيا الأنبياء وحي لا رؤيا غيرهم، حتى ما اتهاول بكم المنامات والأحلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤياهم وحي، وكان الوحي من ربنا يأتي نبينا بأشكال كثيرة مجملها ستة، أشدها عليه أنه يأتيه كهيئة صلصلة الجرس، وهو أشد ما يأتي نبينا من الوحي. يأتيه بصورة ثانية ما يلقى في روعه أي في قلبه. يأتيه في صورة ثالثة الوحي على هيئة منام، وهذا أتاه وأتى غيره. وفي الصافات في قصة الذبيح إسماعيل قال: يا بني، يقول اسم إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هذا وحي من الله لنبيه بما يريه إياه في منامه. الصفة الرابعة ولا الخامسة؟ دقق والحساب تطول العشرة. الرابعة: يأتيه الوحي على هيئة رجل أعرابي لا يعرفونه، ومنه حديث جبريل المشهور لما جاءه على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منهم وليس عليه أثر السفر. الصورة الخامسة: أن يأتيه الوحي بصورته التي خلقه الله عليها، وقد رأى نبينا جبريل بصورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة لما عرج به إلى السماء. الصورة السادسة: أن يوحي الله إليه وحيه مباشرة من غير واسطة ملك، كما افترض عليه الصلوات الخمس في معراجه عليه الصلاة والسلام. إذن الوحي في المنام خاص بالأنبياء، أما من دون الأنبياء فليس منامهم وحي، وليس عليه المعول في التشريع وفي الاعتقاد وفي الحكم. ومنامات الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أشرفها وأفضلها الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يبعثها الله على يد ملك الرؤيا، ولا تحتمل هذه الرؤية الصالحة لا تشريعا ولا حكما عمليا ولا عقديا ولا قوليا. ما هو بيرى الواحد في منامه أن الملك يقول صلي بين الضحى والظهر واجعلها فريضة، يقول راح أصليها خلاص، هذا جاني في منام في رؤية صالحة. لا، التشريع انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، والدين كمل والنعمة تمت، إنما يرى بشرى بخير أو يراها لغيره بشرى. وهذه الرؤية الصالحة إذا قام من نومه تمنى أنه لم يقم مما هو فيه من الأنس والحبور والسرور، لكن لا ينبني عليها لا أحكام ولا تشريعات ولا عقائد. النوع الثاني رؤيا حلم مؤذي مزعج محزن، وهو من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا أي ليخوفهم ويرعبهم ويرهبهم. وضابطها أنه إذا انتفه من نومه وهو يتسبب عرق أو في قلق، الحمد لله أنه منامه بحقيقة وليس لهذا أثر، إلا أن يتعوذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتفل عن يساره ثلاثا، كم هذه؟ ثلاث، وينقلب على جانبه الآخر الذي استيقظ عليه، هذه الرابعة. وإن تكرر هذا المنام المزعج وهذا الحلم في ليلته أو في ليال أخرى يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين، فالوضوء سلاحه والصلاة ركعتين إرغام ومناكفة لهذا الشيطان. السادس: ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره. النوع الثالث رؤيا أضغاث أحلام تسمونها بالخرابيط، وما أسرع ما ينساها بعد استيقاظه منها. وغالبا هذه الرؤيا هذه الأضغاث نتائج تفكيره وما يهمه في اليقظة ينعكس عليه في منامه. ومن أضغاث الأحلام ما يراه الرائي فيوجب له احتلاما، ينفس الله عز وجل به هذه الطاقة الشهوانية في نفسه في بدنه، وهي ليس لها علاقة لا بثواب ولا بعقاب. طيب، لماذا نفصل هذا التفصيل؟ حتى تعرف الفرق بين رؤيا الأنبياء وهي وحي من الله، وبين رؤيا غيرهم مهما كانوا ولا ينبني عليها أي تشريع وأي وحي. وانحرف في هذا الأصل طوائف يجمعهم أنهم أهل بدع وأهواء، فمنهم الخوارج فبنوا على المنامات صلاح حالهم ومآلهم، واعتقدوا بها صحة مذهبهم، ولهذا تواردت المنامات الشيطانية على الخوارج لما خرجوا في الحرم أن فلان بن فلان هو المهدي، واترتب عليها عندهم، اعتقدوا هذا الموجب وهذه المنامات، وحملوا السلاح وأخافوا الآمنين ودنسوا حرم الله جل وعلا بهوى لعبت بهم الشياطين لقلة علمهم وتنزيلهم الأحاديث بناء على هذه المنامات وأمثالها. طائفة أخرى الصوفية يبنون على هذه المنامات الإمامة والولاية، تتلاعب بهم الشياطين حتى تغريهم وتغرهم فيظن أنهم من أولياء الله لأنه رأى منام، وعندهم أن مقام الولي أعلى من مقام النبي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فقال هذا المنام هذه بشارة وكرامة ثم بنى عليها ما بنى. أهل الإيمان وأهل السنة على غير ذلك، والذين عندهم أن منامهم وحي هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، هذه رؤيا منام، عرض علي الناس وعليهم قمص أي ثياب، القميص هو الثوب الذي تلبسه أنت يسمى قميص، أصل الثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل بعد، ثم استصحب هذا الأصل إلى أن سماه الناس ثوبا ويسمى قميص. فمنهم من يبلغ قميصه ثدييه أي قصرا، ومنهم من هو دون ذلك يعني إلى سرته إلى حقوه إلى فخذه إلى ركبته، حتى رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام عمر وعليه قميص قد ارتخى يجره من ارتخائه في اليقظة. القميص إذا لبسه الرجال وجره طاعة ولا معصية؟ معصية، لكن حال المنام غير حال اليقظة. فقالوا ما أولته يا رسول الله، أي بما عبرت هذا؟ قال أولته وعبرته بالدين، فدل الحديث على تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم. منهم من إيمانه ناقص كقميصه الذي بلغ ثدييه، ومنهم من إيمانه وافي كقميصه الذي جره. وفيه أن المنام غير اليقظة، ولهذا تعبير الأنبياء أصدق تعبير، ثم يليهم من كان بهم أليق وبمنهجهم ألصق وبطريقتهم بالصدق أصدق، حتى قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم ماذا؟ أصدقهم حديثا. إذن هذا الحديث ساقه البخاري على تفاضل أهل الإيمان بالإيمان وبالعمل وبدينهم، والدين مجموع اعتقاد وقول وعمل. نعم. قال رحمه الله باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله رضي الله أحسن الله إليكم كلما جاء ذكر الصحابي وإن لم يكتب يترضى عنه، وكذا إذا جاء ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه وإن لم يكتب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه. لا، عن سالم، هذا سالم صحابي ولا ما هو صحابي؟ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر، يعني عبد الله بن عمر يرويه عن سالم يرويه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله وعمر. نعم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول لا، ما هو في الحياة، في الحياء. نعم، في الحياء بالهمزة على وزن السماء، غير الحياة التي ضد الممات، ما حد يعظ الثاني وهو ميت. إذن يعظه في الحياء يعني بسبب الحياء. نعم. أحسن الله إليكم. وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث بوب عليه البخاري ما سمعتم تبويبا على جزء الترجمة على قطعة من الحديث: باب الحياء من الإيمان. الحياء بأل العهدية وليست أل الاستغراقية. لماذا فرقنا بينهما؟ أل العهدية المعهودة عند المخاطبين، الحياء ضد قلة الحياء، أنه من الإيمان. ولم نقل إن الحياء هنا أل الاستغراقية، لأن هناك حياء مذموم كالحياء الذي يحملك على أن تنخنع عن فعل الطاعة، أو حياء يحملك على أن تذل عن إنكار المنكر أو الأمر المعروف، هذا حياء مذموم، أو حياء يمنعك عن السؤال في علمك ودينك، هذا حياء مذموم. ولقد قالوا لابن عباس رضي الله عنهما وهو يتفجر علما: بما حصلت العلم؟ قال: حصلته بلسان سؤول وقلب عقول، ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. إذا من الحياء ما هو مذموم، اللي يرى المنكر يجدع راسه ويروح يمشي، هذا مذموم، يقول أستحي، أو الرخمه يكرم من عندي يقول أستحي أصلي مع الجماعة، أصلي بالبيت، تقول البس عبات وصل بالبيت. فهمتم يا أخواني؟ إذن الحياء المذموم ليس من الإيمان. وأل هنا أل العهدية، وهو الحياء الذي دعت إليه الشريعة وحث عليه نبينا، هو من الإيمان. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية: بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر الحديث من رواية عبد الله بن يوسف التنيسي عن شيخه الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، فهو في طبقة من؟ في طبقة شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم، وهو ابن عبد الله بن عمر. سالم من أخواله؟ من أمه؟ أم سالم أخت أم زين العابدين علي بن حسين، وهي الأخت الثالثة لأم القاسم بن محمد بن أبي بكر. هؤلاء الثلاث بنات يزدجرد ملك الفرس، وطئ الحسين فأنتجها علي بن الحسين، أختها وطئها محمد بن أبي بكر فأنتجها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أنتجها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. عبد الله بن عمر وطئ الثالثة فأنتجها سالم ابن عبد الله بن عمر. كل الثلاثة صاروا علماء وأئمة الدنيا. عن سالم عن أبيه عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار. من هذا الرجل؟ أبهم، لم يبين، لأنه ليس في بيان اسمه كبير طائل. العبرة بالفعل لا بشخص من مر به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الروايات يبين أحيانا من هو السائل ومن هو الذي وقع عليه الأمر لما فيه من المصلحة، وكثيرا يبهم اسم هذا الذي وقع عليه الأمر لأنه ليس تحته طائل، الطائل فيما وقع عليه. مر النبي بهذا الرجل من الأنصار، مر به صلى الله عليه وسلم وهو يأمر أخاه في الحياء، ينهاه أن يستحي، لا تخجل لا تستحي، فشلتنا، يأمره في الحياء ألا يستحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. فهو نهاه عن ما يقصد إليه من النهي عن الحياء، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما الحياء؟ الحياء الممدوح شرعا. ويقسم العلماء هذا الحياء الذي هو من الإيمان أقساما ثلاثة. القسم الأول وهو أعظمها وأعلاها قدرا وشأنا، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن تستحي من الله أن يراك في معصية أو يراك تاركا لواجب وطاعة. وهذا الحياء من الله هو عنوان توحيد الله سبحانه وتعالى في خشيته وفي تعظيمه وفي حبه ورجائه. القسم الثاني الحياء من الناس، أن يؤثروا عنه فعلا رديئا أو قولا سيئا أو حالا لا تليق. وهذا الحياء من الناس ممدوح إذا تأسس على طاعة لا محض طلب مدحة المادحين أو محض طلب ترك مذمة الذامين، فإن كان كذلك فهو الرياء في العبادات، والرياء من الشرك أكبره وأصغره. وللأسف صار الحياء من الناس طاغيا حتى طغى على الحياء من الله، لا يبالي أن يذمه الله لكنه يحسب حسابا عظيما أن يذمه الناس. ومن ذلك أنه إذا خلى بمحارم الله ماذا؟ انتهكها وتعداها، تعدى حدود الله. النوع القسم الثالث أن حياء من نفسه، يستحي من نفسه، فإن استحى من نفسه أن يؤثر عليها قولا سيئا أو فعلا رديئا فهذا ممدوح. فإن كان لمحض النفس يطلب مدحة مادح أو اتقاء مذمة ذام رجع إلى النوع المذموم المحرم شرعا. والحياء خلق كريم يبحث على معالي الأمور قولا وفعلا وحالا. والحياء من الإيمان وهو الحياء الممدوح المشروع. أما الحياء المذموم ففعله ينقص الإيمان وعدم فعله يزيد الإيمان كجنس المعاصي، فإن المعاصي فعلها ينقص الإيمان وعدم فعلها لأجل الله إيش؟ يزيد في الإيمان. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يشمل الحياء من الله وهو أعظمها، والحياء من الناس، والحياء ممن؟ من نفسه. وكان الأشراف والكرماء والرجال في الجاهلية يأنفون أن يرد عليهم ما يخدش في حيائهم وفي مروءتهم وشيمهم. فعنترة بن شداد جاهلي مشرك يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما يتلصص عليها بعينه. وللأسف من أبناء المسلمين من تأذى منهم بنات جيرانهم. لماذا؟ لأن ذاك منعته شيمته، وهذا هؤلاء ما منعهم إيمانهم. وهذا أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قبل أن يسلم لما استخدمه هرقل مع من معه من أهل مكة وقربهم، حيث ورد على هرقل كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني مرة بإيمان بي وقبلها بإيمانك بعيسى. فإن أبيت كابرت وطارت بخشمك وعانت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أبوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. لما ورده كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قرأه وكان هو وصاحب إيليا بيت المقدس أعلم رجلين في دينهم، تشاورا وتراودا من عقله اللي ما نفعه، قال هل عندنا في بلادنا من رهط هذا القوم أحد؟ وكان الوقت صيفا، وكان أهل مكة في رحلة إيش؟ في رحلة الشتاء، صح؟ الحين الشتاء بمكة بردتوا، شو عاد بلاد الشام؟ في رحلة الصيف، قالوا نعم، فقال اجلبوهم، فجلبوهم، فسألهم عبر الترجمان من أقربكم نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، وأنا ما سقت لكم اسم أبي سفيان إلا حتى أسألكم وش درجة القرابة بين أبي سفيان وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. واحد اثنين، فعززنا بثالث، وين الثالث؟ أنت؟ لا، ما هو من بني هاشم. وين لؤي بن كلاب؟ نعم، يلتقون في عبد مناف، يلتقون في عبد مناف، يعني كما تقولون يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في رابع. ما اسم نبينا؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، جود عبد مناف بيدك. وأبو سفيان هذه كنيته صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن عبد مناف يجمع نبينا مع أبي سفيان، وكان لعبد مناف أربعة من الولد، من هم؟ وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. لو أني أشهدكم عن أسماء يا شاعر من الشعار، ولا لاعب من اللعابين، ولا مغني، ولا فاجر، كان طلع للحرب رجال ولا لا يا أخواني؟ وهذا نبينا ونسبه نحن خلو منه إلا ما رحم ربي. عبد مناف له أربعة من الولد، هاشم وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب وهو الذي جلب شيبة الحمد، أخاه من أين؟ من أخواله من المدينة، فسود وجهه من حر الشمس وغبرار الجو، حتى لما جاء به وهو صغير رديفه على رحوله قالوا هذا عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شيبة الحمد. الثالث من هو؟ عبد شمس، وهو جد عثمان وأبي سفيان. الرابع نوفل، جد المطعم بن عدي بن نوفل. وفي حصار الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم فكانوا كالشيء الواحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفارقهم بنو عبد شمس ونوفل. وفيها قول أبي طالب في قصيدته اللامية العصماء المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنهم لم يحتموا مع بنو عمومتهم في الدفع عنهم لما قاطعتهم أهل مكة وحاصروهم في الشعب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وش جاب هذا كله؟ ها؟ ما الذي أتى بهذا الاستطراد؟ اللي بردنا له جائزة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تفضل. لا، ها؟ أحسنت. الذي منع أبا سفيان أن يكذب، فإن هرقل لما قال تقدم، لما قال إني أنا أقربهم منه نسبا، فقال أبو قال هرقل إني سائل هذا الرجل أسئلة وهو متقدم، فإن كذبني فاغمزوني. فسأل هرقل أبا سفيان كم سؤالا؟ 11 سؤالا. أبو سفيان وده يكذب، تقدر قلبه على الكذب لئلا يكون في أجوبته مدحة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان مما سأل هرقل هل كان بينكم وبين هذا الرجل حرب؟ قال أبو سفيان نعم. قال يديل عليكم أو تديلون عليه؟ ينتصر أو تنتصرون؟ قال يديل علينا مرة وندل عليه أخرى. قال هل يغدر؟ من اللي يقوله ذا؟ هرقل. قال أبو سفيان لا يغدر، ولكننا، حط فيها إن، ولكننا وإياه في هدنة وما ندري ما هو صانع فيها، يعني في الحديبية، صلح الحديبية. وإلا يعلم أبو سفيان، يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لن ولم يغدر، لكن لا يريدها مدحة تؤثر عنه. ليه ما كذب أبو سفيان؟ قال إنه غدار، ولولا أن يأثر القوم علي كذبا لقلتها. يأنف في جاهليته أن يكذب، أن يكذب. وذولا المصلين والمسلمين يكذبون بالليل والنهار، كم كذبة؟ هذه المحاكم أنت، وهذه المجالس ونت من كثرة كذبهم وحثهم بالباطل وهياطهم بخرط الفاضي. وهذا شأن يجب أن نقف عنده وننتبه منه. الحياء يمنع عن الخلق الرذي وهو من الإيمان، وضد الحياء ينقص الإيمان، وضد الحياء ناقص للإيمان. وأعظم الصدق صدق مع الله ثم مع نفسك ومع الناس. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هذا حديث عبد الله بن عمر، وهو مخرج في الصحيحين، وقد ساقه البخاري من وجوه كثيرة مدارها على الواقدي عن ابن عمر، وترجم عليه البخاري بترجمة تدل على فقهه وعلى رده على هذا المذهب الفاسد القبيح، مذهب المرجئة. قال: باب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية من براءة في أولها، وهنا ما علاقة هذه الآية بهذا الحديث الذي أورده البخاري في حديث ابن عمر؟ قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أي أجاهدهم. من الذي أمر نبينا بذلك؟ ربنا جل وعلا. إذن الجهاد حكم شرعي إلهي، وإن توارد الناس على نكارته وعلى ذمه وعلى كونه إرهاب، إن خضعنا لهم ضيعنا ديننا أصلا بعد أصل، وإن رضينا وخضعنا لحكم ربنا لم نبالي، رضي من رضي وغضب من غضب. وهذا الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له ربه، لأنه قبل هجرته نهاه عن القتال. والجهاد إنما جاء متدرجا، فنهى الله رسوله والمؤمنين أن يقاتلوا في مكة، ليست لهم عزوة ولا منعة ولا قوة. فلما كانت لهم عزوة ومنعة في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. جاء الإذن بأن يجاهدوا لمن جاهدهم. ثم جاء الحكم العام: يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وجاء قوله جل وعلا بعدها: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. هذا تدرج هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد، وهي مناطة بولي الأمر أو ولي أمر المسلمين، الذي مناط به إقامة الحدود وإقامة شرع الله جل وعلا. فالجهاد معه وتحت رايته، لا لغرض من أغراض الدنيا. أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ ذكر موجبات الجهاد: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. هذه كلمة التوحيد، أساس الأسس وقاعدة الدين الذي ينبني عليها الجهاد، ينبني عليها ديننا. ويقيم الصلاة، هذه الثانية، وهي عمود الإسلام. ويؤتوا الزكاة، وهو الركن الثالث، وهو حق الله في المال. والرابع ماذا؟ ويصوم رمضان. وذكر بعدها ماذا؟ ويؤتوا الزكاة فقط. ويؤتوا الزكاة. فذكر هذه الثلاثة حال التشريع لهذا الحديث قبل فرض ما بعدها. فإن فعلوا ذلك، وهي الشعائر الظاهرة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق هذا الدين وبحق كلمة التوحيد. فإذا سرق سارق وهو يصلي ويزكي ووحد الله تقطع يده، لأنه من حقها. إذا زنى وهو محصن رجم حتى يموت بالحجارة، هذا من حقها. إذا ارتد عن دينه قتله ولي الأمر، لأنه من حقها. وحسابهم، أي فيما بينهم وبينهم من الله، من التقصير والتعدي على الله عز وجل. فسر بها الإمام البخاري الآية من أول براءة. فإن تابوا، تابوا من أين؟ من الشرك. وهذا معنى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأقاموا الصلاة بعد أن كانوا تاركين لها، وآتوا الزكاة بعد أن كانوا مانعين لها، فخلوا سبيلهم، أي ليس لكم عليهم يد ولا طائلة بالمقاتلة. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فربط الأخوة بالتوبة من الشرك وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا أجمع الصحابة إجماعاً، هو أقوى أنواع الإجماعات التقريرية، على مقاتلة مانع الزكاة، وعلى كفرهم وردتهم لما منعوها وقاتلوا على منعها. وأساسه قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين من ومن، بين الصلاة والزكاة. الله يجمع بينهما في نيف وأربعين آية في القرآن، ويأتي يقول لا، الصلاة لا بنصلي، الزكاة ما حنا مزكين، ويقاتل على منعها. هذه هي الردة. ليست الردة فقط بمنع الزكاة حتى نعلم جحوده لها، ولكن لما منعها وقاتل على منعها استدللنا بالمقاتلة على منعها على جحده لها، فصار هذا أقوى ما أجمع عليه الصحابة من الإجماعات التقريرية على كفر المرتدين وقتلهم ردة عن دين الله. وإلا فإن المرتدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أسباب ارتدادهم عدة، أكثر العرب على منع الزكاة شفاحة في المال وطمعا به، ومنهم من ارتد تصديقا بنبي غير نبينا، ففي اليمن صدقوا الأسود العنسي، وفي اليمامة صدقوا مسيلمة الكذاب ثم سجاحا، وفي بلاد طي وبزاخة ونواحيها صدقوا طليحة الأسدي. هذا موجب آخر للردة. موجب ثالث ترك الصلاة. موجب الرابع ترك الدين، خلاص مات النبي ما في دين، والجميع سموا مرتدين وعوملوا على هذا الضوء. وقد ثبت على الدين في الجملة من قبائل العرب ثلاثة: قريش ثبتهم الله بسهيل بن عمرو لما أراد عمر أن يقلع ثنيته وكان شاعرا مقرعا، وهو الذي فاوض عن أهل مكة عام الحديبية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر فلعله أن يقوم في الإسلام موقفا يسرك. فقام في أهل مكة في قريش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يوم أرادوا الردة، قال: يا معشر قريش، لا نكن آخر العرب إيمانا وأولهم مروقا من هذا الدين. فصدق فيه ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت الله ثقيفا بالمغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وثبت الله قبيلة طي وكانت من آخر القبائل دخولا في الإسلام بعدي بن حاتم، فإنهم نالهم ما نال العرب، فوقف فيهم عدي قال: يا معشر طي، من أنا فيكم؟ فأعظموه وأجلوه، قال: إن كلام نسائكم، إن كلام رجالكم علي حرام، ونكاح نسائكم علي حرام إن تركتم هذا الدين. فثبتهم وثبتهم عن الارتداد فيه. فهذه أركان الدين، من أتى بها قام به، ومن لم يأتي بها ليس من له من دين الله إلا الإسم. أما التوحيد والصلاة فبإجماع المسلمين، تركها تهاون أو عمدا يخرجه من الدين بإجماع السلف الصالحين. نقل الإجماع على ترك الصلاة من غير تفريق من التعمد والتهاون والتكاسل غير واحد منهم محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي الثاني، توفى عام 294، في كتابه تعظيم قدر الصلاة. أما الزكاة ففيها التفصيل، ومثلها الصوم والحج، إن تركها تهاونا وبخلا وكسلا فهو على كبيرة من كبائر الذنوب، لا يرتد بهذا لوحده، وإن تركها جاحدا لوجوبها فهي الردة. الردة بإجماع المسلمين، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان كافرا لم يرى سبيله مباشرة إلى النار. وقال: في صاحب الغنم والبقر والإبل مثل ذلك. والصيام فيه مندوحة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حديث أبي سعيد في الصحيحين. والحج فيه كذلك أنه يحج حج البدل وحج النيابة. نعم. قال رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. باب من قال، أي حجة من قال هذا القول، لا أنها على جهة التضعيف لمن قال هذا القول. كأن البخاري يقول لكم: باب الدليل على من قال إن الإيمان هو العمل، لأنه قال بعدها: وقول الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها، أورثكم الله إياها. ليه؟ ما السبب؟ بما كنتم تعملون. فالإيمان عمل، ولهذا اتفق السلف على أن من أخرج العمل عن الإيمان فإنه مبتدع لكونه مرجي، اكتفى من الإيمان بمجرد الاعتقاد أو بمجرد القول مع الاعتقاد. كل من أخر العمل عن الإيمان دخل في الإرجاء. ومن هذا الباب هذه الفلسفة الجديدة: هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ للتوهين من العمل. العمل من الإيمان باتفاق السلف، ولهذا من العمل ما هو ركن في الإيمان كالصلاة وكعمل القلب خشية وتوكلا ورجاء، ومن العمل ما هو واجب، ومن العمل ما هو شرط. الوضوء عمل ولا ما هو بعمل؟ ستر الثياب على البدن عمل ولا ما هو بعمل؟ استقبال القبلة عمل ولا ما هو بعمل؟ كلها أعمال، شرط في صحة الصلاة. ومن العمل ما هو واجب يأثم مخالفه، ومن العمل ما هو مستحب لا يأثم مخالفه. إذن العمل من الإيمان ركنا في مقامه، شرطا في مقامه، واجبا في مقام، مستحب في مقام، في الفعول وفي التروك. وهذه مسألة جليلة في الإيمان، أن العمل من الإيمان. فهذا الباب في ترجمة البخاري أن العمل من الإيمان، وقول الله تعالى في الدليل الذي استدل به البخاري وغيره على دخول العمل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. أورث الله عز وجل العامين بالإيمان الجنة. إذن الإيمان عمل. ما العمل؟ عملان: عمل قلب بالاعتقاد، بالتعظيم، بالخشية، بالتوكل. ولهذا يقول العلماء: والتوكل عمل إيش؟ عمل قلب. وعمل بالجوارح، ومن شعائر الإسلام الظاهرة الصلاة والزكاة، وهي عمل ما فيها نطق، الزكاة والصيام عمل، تروك، والحج فيه القول وفيه العمل، والجهاد عمل. فمن أخرج هذه عن الإيمان أضل في الإيمان أعظم ضلال. وبهذا علمنا أن السلف لما ذموا المرجئة لأنها أشنع البدع وأفظعها بترك العمل وإخراجه عن الإيمان أو تأخيره عن الإيمان. وقوله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثهم الله إياها بأن أسكنهم فيها وأنزلهم إياها. لما؟ بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السبب، أي بسبب إيمانكم، بسبب أعمالكم. وفي آيات أخرى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب إيمانهم وعملهم. فجعل الله العمل هو الإيمان، وليس معنى ذلك أن دخول الجنة بمقابل العمل، فإن الباء تأتي للعوض كما في البيع: خذ كذا بكذا، أي بمقابل كذا، وليس هذا هو المراد ها هنا، وإنما المراد بسبب العمل، بسبب الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، في رواية: وتعلموا، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، اللهم صل وسلم عليه، ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فالعمل الذي هو الإيمان وعمل الصالحات وترك المحرمات كلها سبب لدخول الجنة، لا أنها بمقابل دخول الجنة. نعم. وقوله تعالى: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. وقال عدة من أهل العلم في معنى قول الله جل وعلا: فلنسألنهم عما كانوا يعملون، دل على أنهم مسؤولون عن العمل في فعله وفي تركه، فهذا دليل على أن الإيمان عمل. وفي قول الله جل وعلا في الآية الثالثة عن قولي عما كانوا يعملون: فوربك نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله والاستقامة عليها والتزامها وما دلت عليه. لا إله إلا الله هي التي جعلتنا نصلي لله ونصوم لله ونزكي لله ونحج لله ونفعل الطاعة ونترك المعصية، هذا مقتضى التوحيد، هذا مقتضى التوحيد. قال: وقول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا لاتقاء ما يكون يوم القيامة من اتقاء العذاب، يعمل العاملون يتقون بهذا العمل وهو الإيمان نار الله، ولينالوا الجنان والرضوان. لمثل هذا فليعمل العاملون، الجنة تنال بالعمل لا بمحض التمني. فلو قال لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ما قام بهذا الدين ولم يأتي بمقتضى توحيد رب العالمين. فالشعائر الظاهرة والباطنة تطبيق للتوحيد الذي دنت لله به وأذعنت وأسلمت وجهك لله به. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، وقد رواه البخاري من طرق، من هذا الطريق من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ في رواية: أي الإيمان خير؟ هذا السؤال تكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام في غير مناسبة، ويجيب في كل مناسبة بما يليق بحال السائل وما يناسب حال المستمعين والحاضرين. فقال ها هنا لما سأله السائل عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فسئل عن أفضل الأعمال، فأجاب أولا: إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان بالله وبرسوله عملا، وهو عمل قلب في العبودية لله والطواعية لرسوله، وعمل جوارح تحقيق تطبيق لهذا الذي اعتقده في قلبه من إيمانه بالله اعتقادا وبرسوله نبيا رسولا، فأطاعه في أمره وترك نهيه وعبد الله بما شرعه ولم يحدث كما صدقه في خبره. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ كلها أعمال في هذه الثلاثة. قال: ثم الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله عمل، لو لم ينطق ولا بكلمة هو عمل، لكن كل عمل في شريعتنا وكل قول ينبني على الاعتقاد وعلى النية، ليخرج هذا العمل من كونه عادة، ويخرج هذا العمل والقول من كونه ليس بعبادة بالنية، النية تبينه. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، الحج المتقبل. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجهاد على الحج؟ لأهل العلم فيه أجوبة، منها أن الجهاد متعين وقت قوله لهذا القول فرض عين، وأن الحج لم يفرض بعده. متى فرض الحج يا أخواني؟ في السنة التاسعة ولا في السنة السادسة؟ الله عز وجل يقول في آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. الآية نزلت متى؟ في ذي القعدة عام 6 من الهجرة حال الحديبية. متى فرض الحج؟ فرض الحج في السنة التاسعة، ولهذا لم يحج النبي قبلها. في السنة التاسعة لما فرض حج بالناس من؟ أبو بكر، ولم يحج النبي بالناس لوجود المانع. ما المانع؟ حج المشركين وإعلانهم في موسم الحج شعائر كفرهم وشركهم وبدعهم التي أحدثوها. فمن شركهم يهلون من منات، ويهلون من هبل ومن اللات، ومن بدعهم يطوفون بالبيت عرات حتى تطوف المرأة عارية في الليل. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر نائبا عنه يحج بالمسلمين، وأردفه بعلي وبأبي هريرة يناديان ويعلنان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص حسم لهذه المادة ولأهل الشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ويقرآن على الناس براءة فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه المهلة، بعدها إما أسلمتم تستحقون العقاب والمجاهدة والمقاتلة. فدل الحديث على أن العمل إيمان، ويشمل العملين، عمل القلب ويشمل عمل ماذا؟ عمل الجوارح، نطقا باللسان وتطبيقا بالأركان. فالسجود والركوع والجلوس والقيام عمل في الصلاة، فهي من الإيمان، وهو رد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان في اسمه ومسماه أو في حقيقته وأثره. نفتح المجال للإخوان في الأسئلة إلى حضور الإقامة. نعم. هذا يقول في سؤاله: تارك الصلاة ما حكمه؟ هل هو كافر بإطلاق؟ الجواب على هذا السؤال أن تارك الصلاة ليس بمسلم، سواء تركها متعمدا جاحدا لوجوبها، أو ترك الصلاة متكاسلا متهاونا في أدائها، نوام لعاب، همه المباريات، همه الكورة، همه البيع والشراء، ما همته الصلاة. من لم يصلي ليس بمسلم، لأن الله جل وعلا ربط الإيمان بذلك. فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأخرى فخلوا سبيلهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعلها فيصلا وفرقانا بين هؤلاء وهؤلاء. ولما في السنن من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم يعني بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والشنآن، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، أتى بمن الشرطية التي من ألفاظ العموم، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن تركها جاحدا أو تركها متهاونا أطلق. يقول شقيق بن عبد الله: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فدلت هذه الأدلة وغيرها على أن ترك الصلاة كفر. الحكم عليه بكفره بترك الصلاة، وإقامة الحد عليه بردته يرجع إلى ولي الأمر من خلال الحاكم الشرعي بأن يقطع المعذرة بينه، يقطع المعذرة بيننا وبين هذا التارك للصلاة أمام الله. ولهذا يأتي الاستتابة، والاستتابة ليست لأجل عدم كفره، وإنما الاستتابة لئلا تزهق روحه، هذا مقام الاستتابة. أما الكفر بترك الصلاة هذا منتهى منه، أما إزهاق روحه بترك الصلاة هذا يحتاج إلى استتابة، بأن يستتاب 3 مرات: صلي وإلا ضربت عنقك. من يقوم بذلك؟ ولي الأمر من خلال نوابه، القاضي الذي يحكم والأمير أو مسؤول الداخلي الذي ينفذ. لا يرى بارقة السيف على رأسه 3 مرات ومع ذلك يصر على ترك الصلاة إلا ما فيه إيمان. نظيرها السبئية الذين هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء الذي أراد أن ينخر في دين الله ورد الله كيده. ادعت السبئية أن عليا هو الله، بلغ ذلك عليا فغضب وقبض عليهم وخوفهم ونهاهم، فأبوا أن ينتهوا وأن يرجعوا، فأمر مولاه قنبر فحفر الأخاديد، أتى بالعملة والفعلة العمال، فحفروا أخاديد في الكوفة وأوقدها نيران فأخرجهم من حبسهم كل يوم في الضحى يوقفهم على الأخاديد: ارجعوا عن قولكم وإلا حرقتكم بالنار. في اليوم الأول والثاني والثالث وهم يقولون أنت أنت، لم يرجعوا. في اليوم الرابع رداهم في النار، استتابهم رضي الله عنه 3 كما استقرت به الشريعة. هل الاستتابة لدلالة كفر عينهم أو لعدم رجوعهم؟ هم كفروا بمجرد ادعائهم أن عليا هو الله قبل الاستتابة، وإنما الاستتابة قطع للمعذرة بين من ومن؟ بينهم وبين الله، بيننا وبين الله نقطع المعذرة والعذر. استتبناهم مرة وثانية وثالثة ولم يتوبوا، وقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أي عظيما فظيعا، حيث ادعوا أن عليا هو الله، أنه هو هو: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. أحرقهم بالنار غيرة على توحيد الله وعلى انفراده سبحانه بالربوبية والعبودية. بلغ الأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في مكة، قال: رحم الله أبا الحسن، لو قتلهم بالسيف لكان أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. بلغت هذه عليا، قال: رحم الله ابن عباس، صدق، لأن عليا حمله على ذلك غيرته على توحيد الله وعلى دين الله، وإلا قتلهم بالسيف هو الواجب في هؤلاء المرتدين، وهذا الحكم المجمع عليه عند العلماء، أن المرتد عن دين الله أن ولي الأمر يستتيبه فإن تاب وإلا قتله، لأنه ترك دينه وفارق الجماعة، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ سم من ترك الزكاة تهاونا فهو على كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتهاونين الباخلين الشاحين بالزكاة إن لآخذوها منهم وشطر أموالهم ولم يكفرهم. فإن قاتل على منع الزكاة عرف بهذه المقاتلة ردته، لأنه بمقاتلته عرف جحده لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.